بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. ينبغي أن تعرف أيها الزوج الأشياء التي تقرب هذه الزوجة منك. كثير من الزوجات مع الأسف لا تعرف محاب زوجها ومباغض هذا الزوج أيضا. الحياة الزوجية نقاط فوق أحرف. فيأتي الزوج يسأل من الذي اتصل اليوم؟ تقول له اتصل فلان وفلان وفلان وفلان. ما اسمه؟ في أي وقت؟ نسيت ولم أدري، كنت منشغلة. مما يزعج الزوج، وكم من حالة هوجاء وقعت بين الزوج وزوجته، كانت هذه المواقف السهلة التي كان بإمكان الزوجة أن تتداركها لو أن المرأة أحسنت التعامل مع الزوج في محابه ومرضه. كذلك الزوج الذي يصر على بعض الأشياء التي لا تتناسب وزوجته. بعض الأزواج قد يلزم زوجته ببعض الملابس، ربما ملابس غير ظاهرة، بأن ترتدي هذا اللباس وهي لا تتقبل هذا اللباس ولا تريده. لماذا لا يحاول الزوج أن يكسب زوجته؟ لا بأس أن تأخذ المباح من اللباس ولو خالفت اختيارك وذوقك في لباسها غير الظاهر، إلا أن الفضول أحيانا من الزوج قد يجعل هناك حالات خاطئة في التعامل في العلاقة الزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينبغي أن يعرف كل من الزوجين الآخر حتى يستطيع أن ينزل التعليمات التربوية وينزل التربية الزوجية منزلة صحيحة صائبة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الحياة الزوجية نقاط فوق أحرف. كثير من الأزواج هو مشغول غير متفرغ لزوجته، والمرأة أيضا مشغولة غير متفرغة لزوجها. تجد ذلك الزوج الذي يلهث وراء المادة ربما، فهو في الصباح في وظيفة وفي المساء في وظيفة، فلا يأتي من وظيفته الأولى في الصباح إلا وقد أعياه التعب، ولا يأتي من وظيفته الأخرى في المساء إلا وقد أعياه التعب، فلا تراه الزوجة وإنما هو مشغول، وهكذا لا يعطي الزوجة حقها من المكث معها ولا تحس بقربه منها. المرأة هي بحاجة إلى رجل قريب منها اسمه الزوج. إذا ابتعد هذا الزوج تبدأ هذه المرأة تبحث عن جوعتها العاطفية. وكم من امرأة هي متزوجة أخذت تدير قرص الهاتف تبحث عن من يغذي هذه العاطفة ولو بالصوت. لماذا؟ لأن الزوج ابتعد عن زوجته، فهو لا يحتفل بها ولا يعطيها من وقته أشياء وأشياء. أكثر وقت هذا الزوج لأصحابه وأصدقائه أو لسعيه وراء الدراهم والأموال والمادة أو وراء وظيفته أيضا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن بحاجة إلى نظرة تقويمية مستمرة من الزوج لزوجته والعكس، وأن ينظر الجميع إلى هذه العلاقة، هل هي صحيحة؟ هل هي على تربية سوية أم فيها أخطاء؟ مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة يطيب لها أن تهدي لكم هذه المجموعة المتميزة، وهي بعنوان الحياة الزوجية نقاط فوق أحرف، لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمل حفظه الله ونفع بعلمه. وتحتوي هذه المجموعة المباركة على أحكام قد تخفى ومعان قد تغيب عن كثير من الأزواج، إضافة إلى مسائل مهمات يحتاج لمعرفتها كلا الزوجين في حياتهم الزوجية. فنسأل المولى عز وجل أن يجعل عملنا في هذه المجموعة نافعا في الدارين، ونسأله تعالى أن يجزل المثوبة والأجر لشيخنا حفظه الله. والآن مع المحاضرة الأولى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مباركًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحياة الزوجية حياة ملأى بالأفراح والأتراح، فيها عقبات ومشوقات، وهي اللبنة الأولى الذي ينشأ عليه المجتمع، فالمجتمع ليس إلا أسراً وعوائل، ثم تكثر وتجتمع حتى يتكون هذا المجتمع، سواء أكان مجتمعاً كبيراً يسمى بدولة، أو مجتمعاً أصغر منه يسمى بمدينة، أو آخر أضيق كقرية وما إلى ذلك. ولذلك عني الإسلام بتوجيه وترشيد الأسرة، وبترشيد الحياة الزوجية والعلائق الزوجية بين الزوج وزوجته. فالزوج وزوجته طرفان مهمان في الحياة الأسرية. إذا كان الزوج متفهماً لأبعاد العلاقة الزوجية، عارفاً بقواعدها وواجباتها وما يتعلق بها من أحكام، وكذلك كانت المرأة، فإن ذلك يولد تفهماً للعلاقة التي تجمعهم، ومعرفةً بأحكام الإسلام التي تنظم وترشد حياتهم. وبدون هذه المعرفة فإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى أسرة فاضلة، أو إلى عائلة وعلاقة زوجية صحيحة. من هنا ينبع اهتمام كل مصلح بتوجيه وترشيد العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، والعلاقة بين اثنين جمع بينهما عقد زواج، فإن هذه العلاقة إذا رشدت رشد المجتمع، وإذا أتي بها على وجهها الصحيح الأتم فإن المجتمع يبدأ يستقر ويهدأ ويسير سيرة حسنة. نرى كثيرا من المجتمعات، سواء أكانت غربية أم شرقية، منفتحة على أفكار مشوهة غير صحيحة في شرع الله، أو كان مجتمعاً يأخذ من ذلك مأخذا قليلا أو كثيرا، فإن هذه المجتمعات مليئة بالأخطاء الزوجية. كم من أسرة تفارق الزوجان بعد سنوات أو ربما في أوائل الزواج، والمجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية عموما تشكو من كثرة وقوع الفراق بين الزوجين. كم من حالة تستقبلها المحاكم الشرعية والإسلامية أو الأحوال الشخصية في بلدان شتى هي حالة طلاق، هي حالة فراق بين زوج وزوجته، والسبب في ذلك أن العلاقة الزوجية لم تكن مرشدة، وأن ما يجمع بين الزوجين لم يكن على قواعد تربوية ودينية وشرعية صحيحة. لو نظرت يا رحمك الله، ولو نظرت أنت أيتها الزوجة والأخت الفاضلة أيضا إلى واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، وجدتم جميعا أن هناك أسرا عظيمة، وأن هناك علائق زوجية قيمة، وأن الانفلات من العلاقة الزوجية على الواقع البئيس التي تعيشه مجتمعات اليوم ليس كذلك، بل تجد واقعا فاضلا وأسرا متماسكة وزوجين يعرفان العلاقة الزوجية وقيمتها وقواعد التربية في ذلك كواقع حي ملموس يجده أي ناظر ينظر إلى سير تلك البيوت الطاهرة النظيفة. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وليس هذا إلا موافقا لواقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه مضرب مثل في علاقته الزوجية المرشدة، وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقل غير ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابيات، والعلاقة كانت هادئة متزنة مرشدة أن اتجهت في نظرة إليها. إن ذلك معشر المستمعين والمستمعات يقودنا إلى أن نتكلم عن الحياة الزوجية. والحياة الزوجية حياة مليئة بالثغور التي تحتاج إلى من يسدها، ومليئة بكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى من يطرقها، إلا أننا نترك موضوعات كثيرات ومسائل وفيرات لنتخير منها ثلاثة أشياء. أولها ما يتعلق بالتربية الزوجية، وثانيها ما يتعلق بمعاني غائبة في العلاقة الزوجية، وثالثها ما يتعلق بأحكام خفية في العشرة الزوجية. وإنما أخذنا ذلك من مواضيع شتى لحاجة الأسر والعلاقات الزوجية إلى هذه المواضيع الثلاثة بعينها، وحتى لا نلوك معان لاكها غيرنا، أو لا نطرق معان كثر طرقها وأصبحت شائعة في أذهان كثيرين. نأتي وإياكم في هذا اللقاء الأولي ضمن دورة الحياة الزوجية نقاط فوق أحرف، لنتحدث عن التربية الزوجية. فالتربية الزوجية ضرورة، والتربية الزوجية لها قواعدها، وليس الأمر في التربية بين الزوجين على حد التبادل أمرا مهملا ويأتي به الزوج هكذا دون مراعاة لضوابط ولا لقواعد ولا لما يتعلق بالتربية وأسسها وأصولها وكيفية إنجاحها وترشيدها، بل الأمر له طرقه وقواعده وله فنه الذي ينبغي أن يتقنه الزوجان حتى تكون العملية التربوية من الزوجين على حد التبادل صحيحة ومستمرة استمرارا مرشدا صائبا. تأتي أهمية التربية الزوجية من الأوامر الشرعية التي أمر الله عز وجل بها عموم الناس. فمثلا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكررها 3 مرار. هذا الخطاب ليس موجها إلى أناس دون أناس، بل هو موجه أيضا إلى الزوجة أن تناصح زوجها، وهو موجه إلى الزوج أيضا بأن يناصح زوجته. فالعلاقة الزوجية علاقة ينبغي أن ترشد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ذلك أن يكون التناصح موجودا بين الزوجين، سواء تناصحا في أحكام شرعية أو في علاقات تربوية أو في غير ذلك مما يتعلق بالترشيد والإصلاح. وكذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا خطاب للزوج إذا رأى في زوجته منكرا أن يغيره، وخطاب للزوجة إذا وجدت في زوجها منكرا أن تغيره. فليس الخطاب لأفراد من المجتمع دون أفراد والزوجان في منأى عن ذلك، بل الخطاب للزوجين ولغيرهما. ومن ثم تعي رحمك الله وتدرين أنت أمة الله أن هذه الأوامر التي جاءت في شرعنا المعني بها الجميع، ويدخل في الجميع الزوجان على حد سواء. ومن ثم ينادى بإصلاح الزوج من قبل الزوجة وبإصلاح الزوجة من قبل الزوج. تخطئ تلك المرأة التي تظن أن الإصلاح ليس إلا من الزوج تجاه زوجته، فهي تضع كفها على خدها تنتظر إرشادات بعلها أو زوجها لها بأن تذهب يمينا أو شمالا أو أن تغير كذا أو أن تفعل كذا. بل هناك من الأوامر والتوجيهات النبوية ما فيه دلالة على أهمية التربية المتبادلة بين الزوج مع زوجته والعكس أيضا. انظر إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا التناصح والسلوك التربوي في تطويع أحد الزوجين للآخر في سنة وعبادة مشروعة هو من أدل الدلائل على أهمية وجود التربية المتبادلة بين الزوجين. فالتربية من الزوجة للزوج والعكس أيضا. عندما يقصر الناس التربية على الزوج وتهمش المرأة وتهمش الزوجة، ويصبح الزوجة لا دور لها سوى خدمة الزوج دون أن تبين له أخطاءه ولا أن تناصحه ولا تنكر منكراته ولا تأمره بمعروف ولا أن تنهاه عن منكر، تفسد الأسرة. ويدخل الخلل في العلاقة الزوجية ولا بد. ومن ثم فإن الإسلام احتوى هذه العلاقة الزوجية ورشدها وبين أن العلاقة الزوجية ينبغي أن تقوم على التبادل المرشد في التربية والتوجيه والتناصح والأمر والنهي، فإن ذلك كله من الأشياء التي أمر الله عز وجل بها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر أيضا إلى الحاجة البشرية إلى التربية، الزوج كائن حي آدمي، هو بحاجة إلى ترشيد لأنه ليس معصوما من الخطأ، وربما وقع في أخطاء وأخطاء، ومن أقرب الناس إليه وألصق الخلق من زوجته التي عند قدميه وتقدم طعامه إليه وتغذيه وتنظر إليه وما إلى ذلك، فهي قريبة عنده. وربما تطلع هذه المرأة وتلك الزوجة على دقائق من أخطاء الزوج لا يعرفها إلا هي. فالرجل بحاجة إلى ترشيد، فهو غير معصوم، فيه من الأخطاء ما فيه، كذلك الزوجة هي بحاجة إلى ترشيد وتربية فهي غير معصومة. يخطئ ذلك الزوجان اللذان ينظران إلى أن الزوجة ستأتي إلى زوجها طاهرة نقية مبرأة من المعايب والأخطاء، وأنه سيستقبلها في هذا البيت وستسود الطاعة، ولن يكون هناك أي خطأ سلوكي أو تربوي أو غير ذلك. إن هذه النظرة نظرة خاطئة جعلت كثيرا من البيوت تقف عند احتضان الزوجة في البيت ثم تركها وحالها دون ترشيد. كذلك الزوجة تهتم هي بانتقاء الزوج في أول الأمر ثم تترك الحبل على غاربه دون أن تحاول أن تبين خطأه وتربيه أحيانا على بعض السلوكيات إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ألم يربك أيها الرجل أم أنثى؟ كذلك الزوجة تستطيع أن تنقل بعض المعاني التربوية إلى زوجها، فليست المرأة هي أم فقط تستطيع أن تربي، كذلك الزوجة تستطيع أن تنقل بعض المعاني التربوية إلى زوجها وتحاول أن تزكيه. كذلك كم من زوج كان صالحا طيبا في أول أيامه في الزواج ثم انتكس ثم تغير. كم من زوجة كانت في أول أمرها وبكور دخولها على زوجها كانت في حياء وكانت ملازمة للطاعات وكانت وبعد أيام أو سنين تغيرت. ولذلك نحن ندعو إلى التربية الزوجية المتبادلة بين الزوجين لما يطرأ على الزوج من تغير ربما في مستقبله، ولما يطرأ على الزوجة أيضا من تغير ربما في مستقبلها. كذلك العنصر البشري زوجا وزوجة هو بحاجة إلى تربية، هو بحاجة إلى ترشيد، هو بحاجة إلى تكميل. من منا ليس عنده خطأ؟ من منا لا يغلط؟ من منا لا يقع في بعض الهفوات؟ وعندما نتكلم عن الخطأ الذي يتعلق بالزوج ليس المقصود الخطأ الشرعي فقط، بل يدخل في ذلك الأخطاء التربوية. كم من عادة نشأ عليها الإنسان هي عادة خاطئة بالمقياس التربوي، ربما كان كثير الكلام كثير الاتصالات بالهاتف دون نظرة إلى المرأة. كم من رجل ربي على احتقار الأنثى ولا ينظر إليها إلا بنظرة الاحتقار، وينبئك عن ذلك بعض قالاته وكلماته. كذلك كم من امرأة تدخل العش الزوجي أو البيت الزوجي وهي موقنة أن هذا الزوج الذي ستتعامل معه هو مثل أبيها في تعامله مع أمها، فتبدأ تتقمص شخصية أمها لتتعامل مع هذا الزوج تعامل الأم مع أبيها. وكم من أخطاء سلوكية يقع فيها الزوجان، هما بحاجة إلى ترشيد، هما بحاجة إلى تربية، هما بحاجة إلى عملية تزكوية صحيحة حتى يستقيم البيت. ثم يأتي النشء ويأتي الجيل من هذين الزوجين، آثار الزوجين في التربية سيقع أول ما يقع على النشء. ولذلك قيل إذا أردت أن تقرأ شخصية الأبوين فانظر إلى الأبناء والبنات. كثير من الآباء، كثير من الأمهات تستمر الشخصية التربوية في أول الزواج بهم على أخطائها وعلاتها وعللها، فتبدو واضحة في الأبناء والبنات. إن التربية الزوجية ضرورة ملحة في واقعنا وضرورة ملحة في الشرع، أنبأنا الله عز وجل عن أهميتها وضرورتها في الأوامر العامة وفي بعض الإرشادات التربوية، ومنها حديث أبي هريرة السابق: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى إلى آخره، فيه تلك الإشارة ولا بد. ثم إن بيت النبوة دليل واضح على ذلك، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بنتا من بيت شريف طاهر زكي يربى على الفضائل، وهو بيت أبي بكر الصديق. يستقبل تلك البنية الصغيرة ثم يربيها ويرشدها، كذلك كان الحال من أصحابه رضي الله عنه. إن أنت قرأت في سيرهم تجد إرشادا من الزوجة للزوج، وأحيانا تأتي بعض الزوجات مستشيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تصنعه مع زوجها لخطأ تربوي أو خطأ شرعي وقع فيه الزوج. فعملية التربية عملية ضرورية، وهي التي تكون كدرع وقائي يقي العلاقة الزوجية من التفرق والانفصام، ويقيها أيضا من كثير من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأزواج. إن التربية الزوجية ذات أهمية عظمى، ولكن عندما ينادى بالتربية وتعرف أهميتها فإن هذه التربية إذا أريد تطبيقها كواقع عملي يعاش ويستطيع الزوج من خلاله أن يؤثر في زوجته والعكس أيضا، فإن هناك ثلاث قواعد هي قواعد التربية الزوجية. إذا أقيمت التربية الزوجية على هذه القواعد الثلاث فإنها تربية صحيحة مستقيمة، وإذا خلي عنصر أو قاعدة من عناصرها وقواعدها فإن التربية الزوجية يدخلها من الخلل بقدر ما فوت من قواعدها وعناصرها. أول هذه القواعد أن يعرف كل من الزوجين الطرف الآخر، وعندما يقال لا بد للزوج أن يكون عارفا بالزوجة، ولا بد أن تكون الزوجة هي عارفة بالزوج، فليس المقصود أن تعرف نسبه وشكله وصورته وأسرته واسمه وغير ذلك من المعاني الساذجة التي يعرفها أي إنسان، وإنما المقصود ثلاثة أشياء: أولها أن تعرف الزوجة خصائص الرجل، وأن يعرف الرجل خصائص الأنثى، فإن كل من الزوج والزوجة له خصائصه المتعلقة به ليست موجودة في الطرف الآخر. الزوج ذلك الرجل له خصائصه في جسده، في عاطفته، في عقله، في أشيائه. فالزوج دائما يهفو إلى مبدأ الشجاعة، وأن يكون قائدا لا أن يكون مقودا، وأن يكون تابعا وأن يكون متبوعا لا أن يكون تابعا. الزوج كرجل عنده حظ من الشجاعة، حظ من الجرأة والإقدام. الرجل فيه من العقل واكتمال اللب ما قد يكون غير ذلك عند الأنثى. ولا يعني أن المرأة قد لا توصف أحيانا بمثل هذه الصفات، إلا أن هذه الخصائص بنى الإسلام أحكاما عليها. فلما كان الرجل مختصا ببعض الصفات، وكانت الأنثى مختصة ببعض الصفات، وكان هناك تفريقا بين الزوج والزوجة، بين الذكر والأنثى، جاءت أحكام شرعية كثيرة بذلك. فمثلا تجد أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، تجد أن حظ المرأة من الإرث على النصف من حظ الرجل، كذلك النبوة جعلها الله سبحانه وتعالى خصيصة الرجال ولم يجعل امرأة نبية مرسلة، كذلك الجهاد ومقارعة العدا بالسيف وغيره لم يكن واجبا مفروضا إلا على الرجل. فشخصية الرجل غير شخصية المرأة. المرأة أيضا لها شخصيتها المستقلة وخصائصها التي لا توجد في الرجل. فالمرأة لها عاطفتها الجياشة. كثير من الرجال ربما يستغرب هذه التصرفات التي تقع من المرأة، فما إن يقص عليها قصة إلا وتذرف عيناها الدمع، وما إن ترى موقفا عاطفيا إلا وتهيج عاطفتها. يغفل هذا الرجل عند إنكاره على زوجته أن الأنثى عاطفتها جياشة، وأن المرأة عاطفتها أقوى من عاطفة الرجل، ويقاس على ذلك أشياء وأشياء. ولذلك جاء في شرعنا نهي المرأة عن زيارة المقابر، لأن المرأة في جبلتها وخصيصتها أنها إذا ذهبت إلى مثل هذه الأماكن هيجت غريزتها، وهي بطبيعتها عندها من العاطفة الجياشة ما قد يبعثها على منكرات ومنكرات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي رواية أصح زوارات القبور. إن الزوجة ينبغي أن تعرف خصائص الرجل، والزوج ينبغي أن يعرف خصائص الأنثى، حتى يحسن كل منهما التعامل التربوي عند مراعاة هذه الخصائص. أما الشيء الثاني فهو معرفة الصفات المشتركة في جنس بني آدم. هناك صفات كثيرة موجودة في بني آدم وبنات حواء، من هذه الصفات العجلة، فإن الإنسان ذكرا وأنثى قد خلق من عجل، وخلق الإنسان عجولا، وهذه الصفة موجودة في الذكر والأنثى. فعندما يتعامل الزوج مع زوجته وهو يرى منها بعض صفات العجلة ويقول ما هذه العجلة وينكر عليها ذلك، هو يتعامل مع شخصية بشرية جبلت على هذا الأمر. نعم، ينبغي تهذيب هذه الصفة، ينبغي تقويم هذا السلوك التربوي الذي يقع من الزوجة كذلك يقال العكس عند الزوج إذا رأت الزوجة ذلك المسلك منه. من صفات الإنسان ذكرا وأنثى أنه جهول، فالأصل في الإنسان أنه جهول، كذلك الأصل فيه أنه ظلوم، فالنفس إذا لم تضبط قد تظلم الآخرين، قد تعتدي على الآخرين، قد تتكلم في أعراض الآخرين، قد تفعل وتفعل، وما ذلك إلا أن النفس مجبولة على الظلم والجهل. فعندما يتعامل الزوجان على معرفة بهذه الصفات التي تجمع الجنسين وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، فإن ذلك يجعل التعامل التربوي مرشدا، فيه نوع أريحية نفسية عند إنزال المعاني التربوية على الزوجة من الزوج أو العكس. ثالث الأشياء أن يعرف كل من الزوجين شخصية الآخر على ما هي عليه، وهذا المعنى ينبغي أن يكون قبل العلاقة الزوجية وينبغي أن يكون بعد العلاقة الزوجية. أما قبل العلاقة الزوجية ففيه أخبار وأحاديث كثيرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أمرنا بأن نتخير ذات الدين على غيرها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك الزوجة ينبغي أن تنظر في هذا الزوج الذي يريد أن يعقد عليها عقد زواج، تنظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فالمرأة أن تبحث عن هذا الرجل وعن نطفه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فينبغي أن يبحث عن خلق هذا الرجل من قبل الزوجة وعن دين هذا الرجل من قبل الزوجة، وهذا أمر واضح بين عند كثيرين عند الإقدام على الزواج، ولكن يتناسى كثيرون ذلك بعد الزواج. الزوج قد يتغير بعد الزواج، وينبغي أن تنظر الزوجة إليه في فترات وفترات، فقد يكون في بيئة هي بيئة صداقة جديدة تؤثر عليه بسلوكيات وعوائد كثيرة تغير شخصيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو يقارن. كذلك الزوجة قد تصحب رفقة من النساء يغيرون شخصيتها، فالزوج مطمئن أنه قد وضع يده على امرأة نظر إلى ماضيها وإلى ما كانت عليه عند عقد الزواج، ولكنها تبدأ في العد التنازلي في تربيتها وأخلاقها يوما فيوما، والزوج غائب عن مجريات الأحداث، والزوجة غائبة عن مجريات الأحداث حيال زوجها أيضا. ينبغي أن يكون هناك معرفة من الزوجة بالزوج. تخطئ تلك الزوجة التي ربما تسأل عن زوجها في بعض المعاني التربوية تقول: لا أدري، لا أعرف، أنا لم أفتش عن ذلك. كذلك يسأل بعض الأزواج من قبل بعض الأقارب إلي: كذا وكذا عند زوجك، هل لاحظت ذلك؟ ما سلوكها في ذلك الأمر؟ يقول: لا أدري، لم أهتم بذلك. إن الزوجين يخطئان كل خطأ عندما لا يعرف كل منهما الآخر. إن معرفة الزوج للزوجة والعكس أيضا، أولى قواعد التربية الزوجية الناجحة. إذا لم يكن هناك تصور مسبق من الزوج تجاه الزوجة ولا من الزوجة تجاه الزوج، فإنه لن يستطيع أن يضع الدواء على الداء ولا أن يعرف الخطأ ليعالجه. ينبغي أن يتعرف الزوج على خصائص الأنثى حتى يراعي ذلك في العملية التربوية. المرأة عندما تكون مائلة إلى العاطفة أكثر، راعي ذلك أيها الزوج وأنت تعاملها وأنت تعاملها التعامل التربوي. فالشدة والغلظة قد تنفر الزوجة وقد تسبب شرخا في نفسها لا يسد مع الأيام. كذلك الزوجة عندما تريد أن تربي زوجها على بعض المعاني التربوية، ينبغي أن تراعي أن الرجل دوما يحب أن يكون متبوعا لا أن يكون تابعا، وأن يكون هو القائد لا أن يكون هو المقود. فتدخل العملية التربوية بلباس وطريقة معينة حتى تتناسب مع نفسية هذا الرجل فيتقبل ذلك. كذلك عندما نعرف المعاني المشتركة بين الزوج والزوجة والذكر والأنثى من صفات الظلم والجهل والعجلة وغيرها، نتعامل تعاملا صحيحا. وعندما تعرف المرأة ما هي النشأة الأولى التي نشأ فيها زوجها، تعرف أن هذا السلوك التربوي الذي هو عليه الآن أخذه من أبيه، أو أخذه من النشأة الأولى التي نشأ فيها في أسرته. رب زوج تجد المرأة عنده عدم أريحية نفسية في النقاش الزوجي، ما إن تريد الزوجة أن تفاتح زوجها في موضوع إلا ويسكتها ويرفع الصوت بصراخ وصياح ويقول أغلقي هذا، وهكذا ديدنه، وهكذا هجيره. تنظر المرأة من أين أتى هذا السلوك في الزوج، وإذا بها تجد أن والد هذا الرجل نفس على نفس الطريقة يتعامل مع أمه. فهذا الزوج يتقمص بعض عوائد أبيه التي نشأ عليها من صغره، فهو يرى والده لا يعطي أمه قيمة ولا يستمع منها ولا يصغي إليها. كذلك عندما ينظر الزوج إلى زوجته وهي لا تبالي بترتيب منزلها ولا بتقويم هذا الأثاث المنزلي والنظر فيه، أو لا تحب تنظيف هذا البيت أو محل من البيت أو غرفة معينة، يجد أن هذه العادة مع محاولة أن يبعد هذه الزوجة عن هذه العادة أخذتها عن أمها أو نشأتها الأولى. ففي الأم تراخي وكسل عن هذه الاهتمامات المنزلية كانت سبباً في أن تتطبع هذه البنية التي التحقت بزوج جديد فتأخذ بعض سلوك أمها. إن النظرة لمعرفة الزوج ومعرفة الزوجة في خلفياتهم القديمة حتى في النشأة الأولى، حتى في البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الزوج. ولذلك تجد بعض الأسر المسلمة التي تعيش كجالية إسلامية في دور الغرب، ربما عندهم من مهارات الحوار ما ليس عند بعض الأسر العربية التي تعيش في مجتمع عربي فيه سلطة الزوج على زوجته أعلى من السلطة الشرعية التي خول الله الزوجة بها مما ذكرناه مثلا. هناك أثر من البيئة الغربية على هذه العلاقة الزوجية حتى في الحوار، أخذوا من هذه البيئة الاجتماعية العظيمة. كذلك هناك أثر من البيئة العربية عندما وجد في هذه الأسرة، فالنظرة تكون شاملة. وعندما نذكر البيئة الغربية هي بيئة فاسدة، هي بيئة كاسدة، لكن هناك بعض المعاني الصحيحة عندها أتت عرضا، وإلا فإن هذه البيئة بيئة شركية وثنية فيها من الشر ما فيها، لكن إنما نمدح نمطا واحدا من أنماط موجودة. وكذلك يقال في بعض المجتمعات العربية أو المسلمة تجد أن هناك بعض الأخطاء التي أخذها الزوجان من بيئتهم التي يعيشونها. فعندما نقول الزوجة ينبغي أن تعرف شخصية الزوج، ليس فقط أن تعرف من أمامها الآن، تنظر في الماضي، تنظر في البيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تعميق هذه النظرة في قوله: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فإن العرق دساس. إذن هو دساس، ينبغي أن نعمق النظرة حتى لا يدخل علينا ما لا تحمد عقباه فيما بعد. فينبغي أن يعرف كل من الزوجين الآخر حتى يستطيع أن ينزل التعليمات التربوية وينزل التربية الزوجية منزلة صحيحة صائبة. ثاني قواعد التربية الزوجية: أن يعرف كل من الزوجين أصول التربية الناجحة. الذي يريد أن يربي الآخر ولا يعرف كيف يربي لن يستطيع أن يربي التربية الصائبة. كثير من الأزواج يريد أن يربي زوجته تربية صحيحة، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. الزوج عندما لا يكون عارفا بمبادئ التربية الناجحة ولا بقواعد التزكية الصحيحة، كيف يستطيع أن ينقل المعاني الصحيحة التربوية إلى الزوجة؟ كذلك يقال الزوجة عندما تريد أن تنقل بعض السلوكيات والأخلاق الحسنة إلى زوجها وهي لا تعرف المبادئ والقواعد والأصول التربوية، كيف تنقل ذلك؟ إذن ينبغي عليك أيها الزوج أن تعرف أسس وأصول التربية الناجحة، وأنت أيتها الزوجة ينبغي عليك أن تعرفي أصول وأسس التربية الناجحة، حتى نستطيع جميعا أن ننشئ أزواجا وزوجات على تربية وأخلاق حسنة قويمة. أصول التربية الناجحة تتعدد، إلا أنها ترجع إلى ستة أصول. أما الأصل الأول فهو الثبوت، أي أن الشيء الذي نريد أن نصلحه عند الزوج أو أن نصلحه عند الزوجة أو أن نربي الزوجة أو الزوجة عليه ينبغي أن يكون صحيحا، لا أن نأخذ أي عادة أو أي سلوك تربوي فنحاول أن نطبق الزوج عليه أو نطوع الزوجة له. ينبغي أن يكون هذا السلوك أو هذا الأمر الذي نريد أن نربي الزوجة أو الزوجة عليه صحيحا، صحيحا في الشرع، كذلك صحيحا في العوائد الحسنة. فليس فقط الذي نريد أن نربي أنفسنا أزواجا وزوجات عليه هو فقط ما جاء في شرع الله من أخلاق معينة أو نحوه، كذلك صحائح الأعراف وما يخرم المروءة ينبغي أن نربي أنفسنا عليه. فمجتمعاتنا الإسلامية فيها عوائد حسنة لا بأس أن نأخذها ونربي أنفسنا عليها. الزوجة عندما تحاول أن تربي زوجها على أن يلبس اللباس المعتاد في مجتمعه وألا يتقمص شخصيات مجتمعات أخرى أجنبية، هي تساعده على خلق تربوي عظيم في لباسه وعوائده. كذلك يقال في الزوج عندما يحاول أن يلبس زوجته ويطوعها على لباس معين شرعي، كذلك يتناسب مع العرف الذي هو فيه، فإن ذلك أيضا مسلك صحيح في العملية التربوية. ينبغي قبل أن ننقل أي خلق أو تعليمة تربوية أو سلوك تربوي أو نحوه إلى الزوج أو الزوجة أن يكون صحيحا في الشرع، أو أن يكون صحيحا في العرف، والعرف خاضع للشرع. أما الأصل الثاني فهو الشمولية، ينبغي أن تكون التربية من الزوجين تربية شاملة، ليست فقط تربية للعقل ولا للجسد ولا للروح، بل تتناول هذه الجوانب كلها، تربية للعقل وتربية للروح وتربية للجسد. الزوجة قد ترى أن الزوجة لا يريض نفسه، فهو على دعة وكسل، حتى في مشيته فيها تتعقل، وربما أصبحت مشيته كمشية كثير من العجزة وكبار السن، تدفع بزوجها نحو التريث شيئا فشيئا، تشجعه تذكره حتى يأخذ مثل هذه الرياضة، وهذا يتعلق بالجسد. فليست العملية التربوية الزوجية قاصرة على جانب دون جانب. كذلك في العقل، الزوجة تستطيع أن تربي زوجها أحيانا على مهارات عقلية كثيرة. قد يكون الزوج غير محب للقراءة، تحاول هذه الزوجة أن تحبب الزوج في القراءة، تعطيه كتابا، ربما تكتب عليه بعض الكلمات، ربما تطلب رأي الزوج من هذا الكتاب. كذلك قد لا يكون عند الزوجة بعض المهارات العقلية، قد تكون الزوجة وهي عند أهلها ليست في تمام الاستقبال والأريحية النفسية كما لو كانت عند زوجها في بيته. فأحيانا يتطلب الأمر إلى أن الزوج يؤخر بعض التوجيهات التربوية التي تقبل التأخير إلى أن تذهب الزوجة إلى بيتها. كثير من الأزواج يقول أنا عودت الزوجة على الصراحة، وأن أي خطأ مباشرة أبين للزوجة هذا الخطأ، سواء عند أهلها، سواء في السوق، سواء هنا أو هناك. هذا يخطئ في العملية التربوية، ينبغي أن يفرق بين توقيت وتوقيت. إذا أحسنت المرأة التوقيت وأحسن الزوج التوقيت، تأتي العملية التربوية بنتائجها الصحيحة. أما القاعدة الثانية فالأسلوب، ينبغي أن يتخير الزوج وتتخير الزوجة الأسلوب الأمثل في التوجيه والتربية، ولكل ما يناسبه، والأصل الرفق. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. عندما تأتي الزوجة إلى زوجها وهو يوجهها بصراخ وتقضيب وجه وحملقة عينين وإلى آخره، ما تستقبل هذا الاستقبال. لماذا يتعود كثير من الأزواج على هذا النمط السلوكي في توجيه الزوجات؟ المرأة أليست كائنا حيا؟ أليست الزوجة ذات أحاسيس؟ يغضب بعض الأزواج عندما يستمع إلى أن الزوجة قد أهينت، فتكلم عليها بعض النساء بكلمات إهانة وتقبلتها هذه الزوجة، فهو غضبان على زوجته: كيف رضيت بالإهانة؟ وكيف تقبلت هذه الإهانة؟ والسبب هو أنت أيها الزوج، لأنك أنت ربيتها على الإهانة، فهي يرفع عليها الصوت وتسب وتشتم حتى تبلد إحساسها تجاه هذه الأشياء. فلا بأس أن تسمع هذا من أي إنسان، وليتكلم عليها أي إنسان، لأن إحساسها قد تبلد تجاه هذا الأمر. لماذا لا يقوم هذا الزوج بالتربية على وجهها، فينزل التربية بأسلوب حسن فيه هدوء وفيه أريحية؟ نعم، مهما يكن الرجل هو بشر، يغلط، يغضب، يقع في بعض السلوكيات الخاطئة، ليس بريئا من الأخطاء. كذلك الزوجة تغلط وتقع في بعض الأخطاء ليست بريئة ومعصومة. إذن يتعامل مع التربية الزوجية تعامل صحيح عند إنزالها بمراعاة توقيت هذه التربية وتنزيلها، خصوصا ما فيه غلظة، وأحيانا قد يغلظ في القول ويشد في التوجيه لعظيم الخطأ. قد تغلظ أحيانا الزوجة مع زوجها لأنه تارك للصلاة لا يصلي، قد يغلظ الزوج مع زوجته لخطأ فاحش كبير وقعت فيه الزوجة. لكن مهما يكن فالأمر منضبط بضوابطه السابقة. كذلك الأسلوب التربوي ينبغي أن يكون صحيحا. إذا علمنا معشر الإخوة والأخوات أهمية التربية الزوجية وضرورتها، وعلمنا أنها تقوم على قواعد ثلاث، فإن ذلك لا يعني أن نستسلم لواقعنا. كثير من الأزواج أو الزوجات وهو يسمع ما قلناه آنفا يقول الأمر قد وقع على ما وقع عليه، فحياتي الزوجية خربانة كلها. فإذا كانت الحياة الزوجية بيني وبين زوجتي قد فسدت، فإذا أستمر على الحال الذي أنا عليه ولن يصلح الأمر، وسنبقى على ما نحن عليه ونرضى بمرير واقعنا. الرضا بهذا الواقع الخاطئ خطأ آخر، ولا يعالج الخطأ بخطأ، بل ينبغي أن يعالج الإنسان الخطأ بصواب. كثير من الناس كانوا في أخطاء عظيمة ثم صححت هذه الأخطاء. كم من إنسان كان كافرا ثم أصبح مسلما، والكفر أعظم الأخطاء. كم من إنسان كان على عوائد سيئة صحح هذه العوائد. ما دام أن هناك همة ونية فإن الأمور تأتي بعدها، فيهتم الإنسان في إصلاح واقعه ولا يقف مكتوف اليدين أمام واقع بئيس هو عليه. وينبغي أن يقوم نفسه وواقعه وهو يسمع هذه القواعد. انظر إلى علاقتك الزوجية مع زوجتك الآن، انظر إلى علاقتك الزوجية مع زوجتك بعد غد وفي المستقبل وفي الماضي. ينبغي أن نقف مع أنفسنا ننظر في علاقاتنا الزوجية. لماذا كثير من الأزواج وكثيرات من النساء لا تنظر في علاقتها الزوجية مع زوجها إلا عند خطبة الزوج لها؟ نحن بحاجة إلى نظرة تقويمية مستمرة من الزوج لزوجته والعكس، وأن ينظر الجميع إلى هذه العلاقة، هل هي صحيحة؟ هل هي على تربية سوية أم فيها أخطاء؟ وينظر الإنسان دائما إلى المعالي، لا تنظر أيها الزوج إلى من حولك. قد تكون العلاقات الزوجية التي من حولك من جار وقريب وصديق ومعرفة ونحو ذلك علاقات فاشلة، فترضى بأن تسير مع هذه العلاقات الفاشلة على فشل في علاقتك الزوجية مع زوجتك، أو على غلط في علاقتك الزوجية مع زوجتك. دوما الإنسان ينظر إلى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فهو القدوة الأعظم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ينظر في علاقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فخير القرون قرنه، وهكذا. ينظر الإنسان إلى العلاقات الزوجية العالية ولا ينظر إلى الواقع المرير الموجود في كثير من البيوت. بعض الأزواج يقول لزوجته احمدي الله سبحانه وتعالى فأنا لم أرفع عليك الصوت ولم أضربك بالعصا، وزوجة الجار الفلاني أو القريب الفلاني ضربها وفعل فيها الأفاعيل إلى آخره. هذه النظرة خاطئة أصلا. لماذا أنت تنظر إلى الأسوأ، من نظر إلى الأسوأ سار سيئا، لأنه لا يقيس نفسه بالكمال ولا يقيس نفسه بالعلاقات الزوجية الصحيحة. ينبغي أن ننظر دوما إلى الصواب، ما مدى قربنا منه وما مدى بعدنا، ثم ننظر إلى درجات هذا الصواب ونأخذ الأعلى فالأعلى. ونحاول دوما أن ننظر في علاقتنا الزوجية، أتى شهر شهرين، ما الذي ذهب من العوائد؟ الزوجة عندها من العوائد الخاطئة في إدارة المنزل وتدبير بيتها أشياء وأشياء، قد تكون 50 عادة، بعد شهرين كم عادة ذهبت؟ وبعض الأزواج لا يدري أصلا ما هي العوائد الخاطئة عند زوجته، لأنه مشغول، مشغول بلا شغل، ومشغول بأشياء الأولى أن يشتغل بخلافها. كذلك الزوج عنده من العوائد الشيء الكثير، ربما يقف عند إشارة يضع أصبعه في أنفه ويلتفت يمينا ويسارا ويفعل أفاعيل هي من العوائد الخاطئة، والزوجة بجواره وسنين على هذا الحال، لماذا لا ترشد هذه الزوجة زوجها؟ كم من زوج يقع في بعض العوائد الخاطئة الدقيقة لعلم الزوجة بها. بعض العوائد الخاطئة، الزوج يأتي ويخلع ثوبه ويرمي به في أي مرمى ولا يضع ثوبه في محله الصحيح، يقوم من فراش النوم ولا يرتب فراشه الذي هو عليه، ربما جلس على المائدة الطعام وروائحه النتنة منبعثة، هذه زوجة وهذا أبناء وما والأمر لا بأس به، يقبلون بالواقع. وربما جالس أهله وعيناه فيهما العمش، لم يغسل وجهه، هذا السلوك ثق تمام الثقة أنه سينعكس على أولادك، ينعكس على زوجتك. بعض الأزواج يقول لزوجته: لماذا أنت لا تلبسين اللباس الحسن معي إلا إذا ذهبت إلى زيارة، أنت لماذا لا تلبس اللباس الحسن؟ ويقول بعضهم لزوجته: لماذا لا تفعلي كذا وكذا، أنت لم تفعل هذا الشيء. وينبغي أن يقاس الأمر بواقعية ومصداقية على وفق ما سبق. ذلك معشر الإخوة والأخوات هي التربية الزوجية، أهمية وقواعد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعل بيوتنا الزوجية بيوت خير وطاعة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، جدة، شارع 40، هاتف 6936761، ناسخ 5912782. ونستقبل الاستفسارات والاقتراحات على صندوق بريد رقم 8315 أو البريد الإلكتروني. تمت الهندسة الصوتية باستديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، علما بأن جميع حقوق هذه المادة محفوظة. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.